إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الكتاب كما قلنا من قبل يتعلق بأركان الإيمان الستة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذه الآيات الثلاث التي ذكرناها ضمت أركان الإيمان الستة، وهي الأركان التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فاصطلح العلماء على تسميتها بأركان الإيمان، وهذه اللفظة غير واردة في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مشاحة في الاصطلاح وفيما اصطلح عليه العلماء، طالما أن هذه اللفظة لا يترتب عليها محظور شرعي. أما أن يصطلح العلماء على لفظة معينة، أو أن يصطلح بعض الناس على لفظة معينة ممن ينتسبون إلى العلم ويترتب على هذه اللفظة محاذير شرعية، فهذا هو الذي يرد ولا يقبل، كما ضربنا لذلك أمثلة من قبل. ومن ذلك ما وقع في كلام المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة وسائر فرق الجهمية بتسمية أصولهم بالأصول العقلية، وما أرادوا بها ما هو معروف في لسان العرب من معنى العقل، لكن أرادوا بذلك أصولا فاسدة ورتبوا عليها أمورا هي على خلاف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما اصطلح عليه بعض الناس بتسمية الربا بالفائدة وبشهادات الاستثمار وتسمية الخمور بالمشروبات الروحية وتسمية الزنا بالزواج العرفي وغير ذلك مما قد يصطلح عليه بعض الناس، وكلها اصطلاحات باطلة لأنها تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الاصطلاح الذي اصطلح عليه الناس من تسمية هذه الأركان أو هذه الأصول الست بأركان الإيمان، فهذا كما قلنا لا يضر. وكذلك هناك أركان الإسلام، وهي التي يراد بها الأعمال الظاهرة من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه كذلك تسمى بأركان الإسلام. لكن فرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام، وذلك أن عدم الإيمان أو عدم الإتيان بركن واحد من أركان الإيمان يخرج صاحبه من الإسلام إلى الكفر، يعني لا يكون صاحبه مسلما مؤمنا لو تخلف عنه ركن واحد من أركان الإيمان. فلو جاء العبد بخمسة أركان من هذه الأركان ولم يؤمن بالملائكة فليس بمسلم، لم يؤمن بالقضاء والقدر ليس بمسلم، لم يؤمن بالنبيين بالرسالات فهذا ليس بمسلم. لكن ماذا لو تخلف عن ركن من أركان الإسلام فظل طيلة حياته لا يحج مع قدرته على ذلك، أو لا يصوم مع قدرته على ذلك، أو لا يؤتي زكاة ماله مع قدرته على ذلك، هل هذا يخرج من الإسلام إلى الكفر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يخرج من الإسلام إلى الكفر، بل لعل هذا يكون إجماعا منهم أن تارك هذه المباني التي سميناها مع إقراره بوجوبها وفرضيتها ليس بكافر، وإنما اختلفوا في الصلاة. فالذي يترك بعض أركان الإسلام كهذه التي سميناها ليس بكافر، أما من ترك ركنا واحدا من أركان الإيمان فهذا ليس بمسلم. والمصنف رحمه الله ذكر هذه الأحاديث في هذه الرسالة الجامعة ليبين لنا المراد من هذه الأركان أو الأصول. فقال في الباب الأول: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، هذا هو الباب الأول الذي ذكره. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا رواه مسلم. راوي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، الصحابي الجليل، أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمه على الصحيح عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، من قبيلة دوس من اليمن، وشهر بكنيته فيقال أبو هريرة، ولذلك كانت هذه الشهرة سببا في الاختلاف في اسمه على أقوال كثيرة أوصلها الحافظ ابن حجر إلى 20 قولا. فاختلف الناس في اسمه، لكن ما عليه الجمهور هو هذا الذي ذكرنا، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. أسلم رضي الله عنه 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنوات ملازمة تامة لا يفارقه رضي الله عنه، فكان لا يشغله صفق بالأسواق ولا شيء ولا زرع، وإنما انقطع لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي رضي الله عنه 57 من الهجرة، وهو حافظ الصحابة إجماعا، وكان رضي الله عنه بارا بأمه، وهذا مشهور ثابت عنه، وقصة إسلامه مشهورة في الصحيح. وكان رضي الله عنه من أصدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظهم للحديث. حتى قال الشافعي رحمه الله كما في تذكرة الحفاظ للذهبي قال: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. فانظر، لم يقارنه الشافعي رضي الله عنه بأحد، فقال هو أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال أبو نعيم: كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر رحمه الله كما في الإصابة قال: فإن أبا هريرة كان أحفظ الناس للأحاديث النبوية في عصره. وقال الذهبي: أبو هريرة رضي الله عنه إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأدائه بحروفه، وما علمنا أنه أخطأ في حديث واحد، رضي الله عن أبي هريرة. وهذا القول من الإمام الذهبي مبناه على استقراء ونظر في أحاديث أبي هريرة، فقد كان الذهبي إماما في الحديث، فإذا به ينظر في حديث أبي هريرة ويختبر هذا الحديث، فما يجد في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة، أعني جملة الأحاديث، خطأ واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثر الطعن في أبي هريرة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه بوابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سقط أبو هريرة وسقطت مرويات أبي هريرة سقطت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يريده أعداء الدين، لكن الله يدافع عن الذين آمنوا ويدافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عقد الإمام الدارمي رحمه الله وهو من علماء القرن الثالث عقد بابا طويلا في رده على بشر المريسي في الذب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن معاوية وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في السير قصة عجيبة، وقال رحمه الله عنها: إسنادها كالشمس، إسنادها أئمة. هذه القصة فيها أن رجلا كان يحدث في مسجد دمشق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المصرى، أي في البهيمة التي يحبس لبنها حتى تباع بأكثر من ثمنها. فدخل رجل وكان من متعصبة أبي حنيفة، وأبو حنيفة لا يقول بهذا الحديث، يقول لأنه يخالف القياس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث قال: فإن شاء أمسكها، يعني هذا المشتري إن اكتشف هذا الأمر فإن شاء ردها وإن شاء أمسكها. كيف لو ردها؟ قال: ردها ومعها صاع من تمر، ومعها صاع من تمر. طيب، ما الذي أخذه المشتري من هذه البهيمة؟ اللبن. فالذي عليه أن يرجعه هو اللبن. فقال أبو حنيفة: هذا الحديث على خلاف القياس، على خلاف القياس، ورد هذا الحديث. فدخل أحد متعصبة الحنفية ولما سمع هذا الحديث قال: أبو هريرة ضعيف. فنزلت حية من سقف المسجد وأخذت تسرع خلفه وهو يجري والناس يقولون له: تب تب تب إلى الله. فلما قال تب اختفت الحية. فالله عز وجل يدافع عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك لما طعن محمود أبو ريا في مرويات أبي هريرة رد عليه كثير من أهل العلم ومن أهل مصر كذلك، ورد عليه العلامة عبد الرحمن المعلمي وغيره من أهل العلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه وما زال حافظ الإسلام. وطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ألزم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن عمر: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بحسن أو من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأيت من حرصك على الحديث، يعني على سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة كان حريصا على حديثه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا واحد من هذه الأحاديث التي يرويها أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يسمى بالحديث القدسي، ويسمى كذلك بالحديث الإلهي. والحديث القدسي أو الإلهي هو ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه لفظا ومعنى على الصحيح، لأن من أهل العلم من قال: هو ما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من جهة المعنى، وألفاظه ألفاظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول ضعيف، والصحيح أن الحديث القدسي هو قول الله عز وجل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، يضاف إلى الله عز وجل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، فالله عز وجل هو الذي تكلم به. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث، قول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ومنه كذلك قول الله تعالى كما في الصحيح، وبوب عليه الإمام البخاري: باب يريدون أن يبدلوا كلام الله. فهذا فيه أن الإمام البخاري يرى أن الحديث الإلهي من جهة اللفظ والمعنى مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: باب يريدون أن يبدلوا كلام الله. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وذكر كذلك حديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وذكر كذلك حديث: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. ومنه كذلك حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم. فكل ذلك يسمى بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي. والفرق بين الحديث القدسي والحديث الإلهي أن الحديث القدسي هو ما ذكرنا حده، وأما الحديث النبوي فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل، ينقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة. فهو وحي من الله عز وجل، لكن قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ أولا، تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الحديث القدسي. ولذلك تجد فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع في الحديث القدسي. ومن ذلك هذا الحديث المشهور جدا عند الناس: يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا. فهذا حديث موضوع لا أصل له، مكذوب على ربنا تبارك وتعالى. والفرق الثاني أن القرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة، وأما الحديث القدسي فإنه لا يجوز التعبد بتلاوته في الصلاة، وليس هو فيه هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن من قرأ حرفا من كتاب الله أو من قرأ آية في كتاب الله فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا يصدق على كتاب الله، هذا الأجر لا يصدق على الحديث القدسي. وكذلك لا يشترط له الطهارة بخلاف قراءة القرآن. وكذلك تجوز روايته بالمعنى، تجوز روايته بالمعنى كالحديث النبوي، وهذا لعالم بالألفاظ ودلالاتها، وهذا بخلاف القرآن. ومن الفروق كذلك أن الله عز وجل تحدى بالقرآن فقال: فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مفتريات، قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فوقع التحدي بالقرآن دون الحديث القدسي. وكذلك الحديث القدسي منه الآحاد والمشهور، وقد يكون منه المتواتر، وأما القرآن فكله متواتر، كله متواتر. فهذا الحديث الذي معنا حديث قدسي يقوله ربنا تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله عز وجل من أسمائه الغني، من أسمائه الغني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالله عز وجل غني بذاته وبأسمائه وصفاته، وهو غني عن العالمين. فهناك غنى بكذا وغنى عن كذا. فالله عز وجل غني بماذا؟ غني بذاته وصفاته سبحانه وتعالى وفعاله، فله الأسماء الحسنى والصفات المثلى، وهو غني عن كل أحد، هو غني عن كل أحد. فغناه سبحانه وتعالى غنى ذاتي، وأما المخلوق فالأصل فيه الفقر، الأصل فيه الفقر. أنتم الفقراء إلى الله، والألف واللام للاستغراق، أي أننا مستغرقون في الفقر، وما كان بنا من غنى فهو غنى بماذا؟ ها، غنى بغيرنا. فالله عز وجل هو الذي أغنانا سبحانه وتعالى. فتجد الإنسان غني بولده وغني بماله وغني بسلطانه، وليس غنيا بذاته، وإنما هذا فقر من جهة أخرى لأنه فقير إلى هذه المذكورات. وأما الله عز وجل فهو الغني بذاته سبحانه وتعالى. والله عز وجل غناه لا يماثل غنى المخلوقين، لا يماثل غنى المخلوقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وعند أحمد وعييكم وبينكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم. ماذا بقي؟ ما بقي شيء. قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا هو غنى الله سبحانه وتعالى. فلك أن تتصور الخلق منذ أن خلقهم الله عز وجل، منذ أن خلق الجن وهو عالم عظيم، وخلق آدم وخلق زوجه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى الآن، لو أن كل هؤلاء قاموا في مكان واحد في صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته فأعطاه الله عز وجل هذه المسألة ما نقص ذلك من ملك الله شيء، فكيف يعلق المرء قلبه بغير الله في جلب مال وفي جلب منفعة وفي دفع ضر؟ فالله عز وجل هو الغني الحميد، خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن يمين الله ملأ، إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقذ ذلك مما في يمينه شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن يمين الله ملأ لا يغيضها. ما معنى لا يغيضها؟ أي لا ينقصها نفقة مهما كانت هذه النفقة. سحاء، ما معنى سحاء؟ أي منفقة على الدوام، يقال سح الماء إذا فار وعلى. فيمين الله عز وجل سحاء الليل والنهار، كل ما أنفقه الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض هذا لم ينقص من ملك الله عز وجل شيئا. فالله عز وجل هو الغني الحميد، فيقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا فيه الترهيب من الشرك، لأن الشرك سبب في حبوط العمل، وهو سبب في الخلود في النار، وهو سبب لعدم مغفرة الذنوب. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل حرم الجنة على كل مشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فهذا كله فيه ترهيب من الشرك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان سخيا في الجاهلية، عبد الله بن جدعان، وكان ينفق ويصنع كذا وكذا، هل نفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي كان مشركا. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم دائما على إصلاح عبادته وعلى تنقية نيته، وعلى أن تأتي العبادة في صورة مخلصة لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث كذلك الترهيب من الشرك في العمل، ففيه الترهيب من الشرك على جهة العموم، وفيه الترهيب من الشرك في العمل، أعني الرياء، لأن الله عز وجل قال تركته وشركه، أي ترك العامل وعمله، عمله مردود عليه. وفي الحديث ما يشعر بأن الله عز وجل سيعاقب هذا المرائي كذلك، فليس الأمر مقصورا على ترك العمل ورد العمل وعدم قبوله، لكن قال تركته أي تركت العامل، ففيه كذلك تهديد للعامل، لأن الله عز وجل أمرنا بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. قال وما أمروا، وما الأمر؟ ها، ما هو الأمر في الأصول؟ ما حد الأمر وما حد النهي؟ ها، طلب الفعل على جهة اللزوم، على جهة اللزوم، أن تأتي بالفعل قاصدا به وجه الله على جهة اللزوم. إذن وما أمروا هذا أمر، هذا ليس أمرا مستحبا، لكن هذا لابد أن يأتي المرء به، هذا فرض عليه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء. وقال الله عز وجل فويل للمصلين، ها، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما معنى يراءون؟ أي يأتون بالعبادة غير مخلصة لله سبحانه وتعالى، وستأتي درجات الرياء. فالرياء عباد الله يحبط العمل، الرياء يحبط العمل. وللحافظ ابن رجب رحمه الله كلام في هذا الباب، وكل من جاء بعده ينقل عنه هذا الكلام. فالله عز وجل لما يقول من عمل عملا، وعملا هذه نكرة في سياق الشر، فتعم كل عمل وقع فيه الشرك، فيدخل في ذلك أعمال القلوب وأعمال البدن والأعمال البدنية المالية، كل ذلك يدخل في هذا العمل. فمن عمل عملا من هذه الأعمال أشرك فيه مع الله عز وجل شيئا تركه الله عز وجل وشركه. قال الحافظ ابن رجب واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا، يعني قام به المرء من مبدئه لغير وجه الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين لغرض دنيوي، وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه. يعني إن جاء المرء بالعمل ابتداء لغير وجه الله كحال المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فهذا عمله حابط. وكذلك إذا جاء بهذا العمل وشاركه الرياء، أي دخل الرياء في هذا العمل، فإن دخل الرياء في أصل العمل يعني في مبدئه، فقال الحافظ فالنصوص الصحيحة تدل على بطلان وحبوطه. وإن كان خاطرا ثم دفعه، يعني وهو يصلي أحس بأن رجلا ينظر إليه فأراد أن يحسن صلاته ثم تذكر نظر الله عز وجل إليه فأخلص العبادة لله، فهذا لا يضره، هذا لا يضره بلا خلاف، بل هو مأجور على ذلك. قال وإن استرسل معه، فهل يحبط به عمله أم لا ويجازى على أصل نيته؟ هل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ يعني هو لما بدأ الصلاة كان مخلصا لله سبحانه وتعالى، ثم طرأ الرياء على عمله، طيب استرسل مع هذا الرياء، هل يجازى على أصل النية أم يحبط جميع العمل ولا يقبل؟ قال في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، وقد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى. قال وهذا مروي أو هو مروي عن الحسن البصري. فالرياء إن خالط العبادة في أصلها، أي أنشأ العبادة لغير الله، فالعمل حابط باطل مردود على صاحبه. أما إن أنشأ المرء العبادة لله سبحانه وتعالى يرجو الثواب من الله عز وجل، لكن طرأ الرياء ثم دفعه وهو يصلي، فهذا لا يضره، بل هو مأجور على ذلك. أما إن استرسل مع ريائه فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه مأجور على أصل نيته، أنه مأجور على أصل نيته. طيب، قال الله عز وجل تركته وشركه، تركته وشركه. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الترك لله سبحانه وتعالى، وهي صفة فعلية ثابتة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تركهم. وقال الله عز وجل وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فقال تركنا. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تركته وشركه. فالترك صفة فعلية لله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الصفة الفعلية والصفة اللازمة؟ الصفة الفعلية تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن وجد سببها وجدت الصفة كالفرح والغضب، فهذه صفات فعلية، هذه صفات فعلية. وأما الصفة اللازمة فهي التي لا تنفك عن ربنا سبحانه وتعالى أبدا، كماذا؟ كالحياة والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع الفتاوى والرسائل، قال وتركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته. والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة، وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه سبحانه وتعالى، فالذي يترك الشيء هو القادر عليه سبحانه وتعالى. قلت ومثل هذه الصفة صفة النسيان، مثل صفة الترك صفة النسيان. قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. ما معنى نسيهم؟ أي تركهم. فالنسيان له معنيان، معنى ينزه الله عز وجل عنه وهو الذهول عن الشيء، ومعنى موصوف به ربنا تبارك وتعالى على ما يليق به وهو الترك، وهو الترك. نسوا الله فنسيهم أي تركهم ربنا تبارك وتعالى. وأما النسيان الذي هو بمعنى الذهول عن شيء معلوم فهذا ينزه عنه ربنا تبارك وتعالى، بل هو سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك، فقال ربنا تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، وقال في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فقال في هذا الحديث نعيده مرة أخرى، قال الله عز وجل من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. قال قبل ذلك قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وهذا فيه أن من الشركاء من المخلوقين من يتنزه عن ذلك، من يتنزه عن ذلك ولا يقبل أن يكون له شريك، لا يقبل أن يكون له شريك. فإذا كان هذا متصورا في المخلوق أنه يأبى أن يكون معه شريك في ملكه، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. لأن وجود الشريك يستلزم ماذا؟ يستلزم المشاركة في بعض خصائص ربنا تبارك وتعالى وبعض صفاته، كالمشاركة في الربوبية، المشاركة في الربوبية، ويستلزم المشاركة في الإلهية، المشاركة في الإلهية. فلما اختص الله عز وجل بالربوبية فهو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى ومدبره، كان هو المختص كذلك بالألوهية سبحانه وتعالى. ولذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وما لهم فيهما من شرك، ومن هذه تفيد ماذا؟ تفيد النص في النفي، تفيد النفي النص في النفي. يعني هذه الكلمة كلمة شرك، هذه نكرة في سياق النفي. ما لهم فيهما من شرك، ما لهم هذا نفي، وشرك نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. لكن العلماء يقولون إنها تفيد العموم من جهة الظاهر، يعني هذا التركيب ظاهر في العموم، قد يكون له ما يخصصه، قد يكون له ما يخصصه، لكن إذا دخلت من على النكرة في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام فإنها تكون نصا في العموم، تكون نصا في العموم، يعني ليس لهذا العموم ما يخصصه، كما قال تعالى هل من خالق غير الله، فمن كذلك دخلت على خالق فتفيد النصية في العموم، فليس له سبحانه وتعالى شريك لا في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.